بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 26 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 22 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق 26 من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكنا قد تكلمنا على هذا في الدروس الماضية، وبينا أن طريق الوصول إلى الحكم الموجبة والملزمة للرعية، بينا أن طريق الوصول إلى الحكم الموجبة والملزمة للرعية بالسمع والطاعة للولاة هي ثلاث: إما بمشورة أهل الحل والعقد وهم العلماء وأعيان الناس وفضلاؤهم علما وعملا، وذلك كخلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنها تمت بماذا؟ بالمشورة، بمقتضى المشورة، واتفق الصحابة على إمامته رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وإما الطريقة الثانية بالعهد من الحاكم السابق للحاكم اللاحق، وذلك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، عهد بالخلافة لعمر بعده ونص عليه. والطريق الثالث التغلب بالقهر والشوكة والأعوان والجنود، ويكون ذلك بعد اجتماع الناس على ذلك المتغلب واستتباب الأمر له، فيطاع حسما لأسباب الفرقة والفتنة، ويطاع جمعا للكلمة، ولا يقال عنه خارجي إذا استتب له الأمر. قبل أن يستتب له الأمر خارجي، يمشي على سنة الخوارج والثائرين، فإذا استتب له الأمر اجتمعت الكلمة عليه وجب طاعته بالمعروف، وهو ولي أمر إن كان مسلما. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، إمامة المتغلب ذكرناها في الدروس الماضية، لعله في الدرس قبل الماضي ذكرنا الأدلة على صحة إمامة الحاكم المتغلب. نعم، ونقلنا الأقوال عن أئمة الإسلام أنه في المذاهب الفقهية وفي غيرها وشراح الحديث وعلماء السلف أنه يقر له بالسمع والطاعة إذا ما استتب له الأمر واجتمعت كلمة الناس عليه. وقبل أن يستتب له الأمر، إذا قدر الناس على دفع أذاه وقهره وفتنته أول خروجه، فإنه قبل أن يستتب له الأمر ويجتمع عليه الناس، وقبل أن يقهر الناس بسلاحه وقوته، وإذا استطاع الناس أن يدفعوا أذاه وقهره وكانت المصلحة في ذلك راجحة والمفسدة منتفية أو قليلة، وجب ذلك، يجب عليهم أن يدفعوا أذاه، لا أن يعني ينتظروا ولا يؤازر ويناصر إمامهم الذي وصل إلى الإمامة بالمشورة مثلا، أو وصل إلى الإمامة بالعهد، عهد له الإمام السابق والحاكم السابق أو الملك السابق، لا ينتظرون وينظرون ويقولون لا، حتى إيش يستتب له الأمر ونقول عنه ولي أمر. إذا كانت المفسدة منتفية والمصلحة راجحة وهناك إمكان واضح وقدرة على دفع أذى هذا الذي يريد أن يتغلب، فإنه يجب دفع أذاه، يجب دفع أذاه. وهذا الوجوب أساسا على من؟ على الجيش اللي في الدولة، لا ينبغي لهم أن يتخاذلوا عن نصرة إمامهم، فينبغي على أهل الحل والعقد أن يوعزوا للجيش وللجنود وللشرط ولكل ذي قدرة أن يقفوا في وجه هذا الذي يريد أن يقهرهم بالسلاح. ودل على ذلك أحاديث، منها حديث عرفجة رضي الله عنه في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هنات التي جاءت في الحديث يعني شدائد وفتن وأمور عظام، وهو تعبير يراد به الشر ولا يقال في الخير. فالمتغلب إذن إذا لم يستطع دفع أذاه ولم يستطع على دفع قهره وكان معه من الأعوان والجنود، ما تمكن بسبب ذلك من التغلب وبسط سيطرته على الناس، إذا حصلت ذلك، إذا حصل ذلك وهو السيطرة التامة والتغلب، لا يجوز أن يخرج عليه ساعة إذن بقول أو فعل، وهو ما قاله الإمام أحمد، قال: بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. من خرج على إمام المسلمين بأي وجه حصلت له الإمامة، بالرضا أو بالغلبة. الرضا أحد وجهين، إما بالمشورة وإما بماذا؟ بالعهد، حصل الرضا. والآن في عالم المسلمين وعالم العرب هناك دول ينتقل فيها الحكم بكل سهولة، ما عندهم مجالس نيابية وانتخابات برلمانية وما يسمى بالعملية الديمقراطية التي يختلف فيها الناس ويتفرقون إلى شيع وأحزاب، كل ينافح الآخر ويقاتل الآخر، مفترقون مختلفون، ما يوجد هذا. الله عز وجل عافاهم من هذه الفتن. فترى الحكم ينتقل بماذا؟ بالعهد، من الملك السابق للملك اللاحق. ويحصل بعد العهد إيش؟ بيعة أهل الحل والعقد. ثم بعد بيعة أهل الحل والعقد يفتح الباب لبيعة من يريد البيعة من أعيان الناس ومن عوامهم. فهذا لا شك أنه خير عظيم، أنه حصول الوصول إلى الحكم بالرضا من خلال إيش؟ من خلال العهد. والعهد خير من هذه الديمقراطية التي فرقت الناس وجعلتهم شذر مذر، مختلفين ومتفرقين. والذي يصل إلى الحكم من خلال ما يسمى بصندوق الانتخاب، هذا لا يصل بالرضا، العلم هذا ليس رضا ولا مشورة ولا شورى، لا علاقة لهذا بالشورى، وإنما نستطيع أن ننزله منزلة من؟ المتغلب. ينزل منزلة ماذا؟ منزلة المتغلب. نعم. فالمتغلب لا يجوز الخروج عليه بقول أو فعل، بل يعامل معاملة الحكام الذين يصلون للحكم برضا أهل الحل والعقد. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد ذكرنا طرفا منها في الدروس الماضية. وسير السلف الصالح هي تطبيق عملي لهذا الأصل العظيم ولهذا المنهج القويم، وتطبيق عملي للأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، خاصة سيرهم مع ملوك بني العباس الذين تغلبوا على ملوك بني أمية. سير السلف الصالح واضحة في هذا، أنهم كانوا يقرون لهم بالسمع والطاعة يناصحونهم وينهون عن الخروج معهم ويعدون الخروج عليهم إيش؟ ضلالة عمياء وبدعة دهماء. فمن خرج على إمام متغلب أو وصل للحكم بالرضا، من خرج على ذلك الإمام فمات أثناء الخروج والثورة كان خارجيا وميتته ميتة جاهلية، أو خرج بالقول ولم يكر له بالسمع والطاعة فمات على تلك الحال، بقي ولم يتب، بقي على ذلك الحال لا يقر بالسمع والطاعة للإمام، فإنه إن مات على ذلك مات أيضا ميتة جاهلية على طريقة أهل الجاهلية، يعني مات على ضلال مبين كضلال أهل الجاهلية الذين ما كان لهم إمام مطاع ولا يرون أن هذا مما يتدين به. فإن مات فإن خرج كان خارجيا ناكثا للعهد، محدثا مبتدعا مفارقا لجماعة المسلمين مخالفا للآثار، وميتته جاهلية وميتته ميتة جاهلية على ضلال كأهل الجاهلية الذين لم يكن لهم إمام مطاع يجمعهم. لذلك قال الإمام أحمد: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فلا يحل قتال السلطان المتغلب أو غير المتغلب الذي بويع بالرضا والشورى لما في ذلك من المفاسد والإفساد والمخالفة للآثار الصحيحة ومنهج السلف. وهذا الأصل أيها الإخوة من أهم أصول السنة التي يخالف أهل البدع جميعا فيها أو فيه أهل السنة. هذا الأصل من أهم أصول السنة التي يتميز بها السلف عن البدع، والتي يخالف فيها أهل البدع أهل السنة، وجميعهم مجمعون على مخالفة هذا الأصل، جميعهم كلهم ثوريون أو إن شئت أن تقول ثورجيون، سواء كانوا إخوانيين أو كانوا تحريريين أو تبليغيين أو صوفية أو من هذه الجماعات التي خرجت من هذا الرحم الآسن لهذه الجماعات كلها كداعش والقاعدة وغيرهم، كلهم مجمعون على ماذا؟ على أصل، على مخالفة أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، كلهم مجمعون. وهم متفاوتون في قضية الخروج، فبعضهم يخرج بلسانه وبعضهم يخرج بلسانه وسيفه. فكل أهل البدع وإن تعددت فرقهم تنوعت مناهجهم واختلفت أسماؤهم يجمعهم العداء لولاة الأمر والتحريض عليهم بالقول وممارسة ذلك بالفعل، وكذلك العداء للعلماء الربانيين علماء السنة والخروج عليهم بالفهم ولمزهم وإسقاطهم ورد كلامهم وفتاويهم خاصة في النوازل. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. من أصول أهل السنة والجماعة جواز قتال اللصوص والخوارج والبغاة، هذا من الأصول، جواز قتال اللصوص والخوارج والبغاة. فيجوز للفرد أن يقاتلهم بالضوابط التي ذكرها الإمام أحمد. ما نتكلم الآن عن قتال الإمام ومن معه من جيش وأعوان، وإنما نتكلم عن الفرد. الفرد يجوز له أن يقاتل اللصوص، لكن أي قتال؟ قتال طلب أم قتال دفع؟ قتال دفع. فإذا اعتدوا عليه اللصوص أو البغاة وكذلك الخوارج فإنه يدفعهم بالقدر الذي يندفع به عنه أذاهم. فهذا من أصول أهل السنة، أنه يجوز للفرد أن يقاتل اللصوص والخوارج والبغاة كما ذكر الإمام أحمد ذلك، يقاتلهم قتال دفع. ويجوز بل يتعين على الدولة أن تقاتل هؤلاء قطعا لإفسادهم قتال دفع وقتال إيش؟ طلب أيضا بحسب قدرتها، فإنها أحيانا قد تدفع فقط، وأحيانا دون ما يهاجموهم إذا ما رأتهم معسكرين ويجهزون وكذا فإنها تغير عليهم وتقطع شافتهم. إذا رأت الدولة أن هناك، اكتشفت أن هناك خلايا سرية، لا تنتظر الدولة حتى يخرج هؤلاء ويرفعون رؤوسهم ويفجرون ويقتلون الناس، وإنما تدهمهم في عقر دارهم وتقطع شرهم. وقد حصل هذا في التاريخ الإسلامي كثيرا، أن أئمة المسلمين وأن الخلفاء والملوك وولاتهم كانوا يقاتلون الخوارج ويقاتلون اللصوص ويقاتلون البغاة. فكلما أظهر الخوارج والبغاة مذهبهم شهروا السلاح وخرجوا على الولاة بالقول أو بالفعل، كان الولاة والخلفاء يقاتلونهم ويرسلون الجيوش لقتالهم وكف شرهم ودحضهم. وأدلة هذا في الشرع كثيرة، فقد قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عملا بالأحاديث والآثار الواردة في ذلك، لحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ناسا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، هم شرار الخلق، قال عنهم هم شرار الناس أو هم من شرار الخلق، أو قال في رواية أخرى من شر الخلق، قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وكانت طائفة من؟ طائفة علي رضي الله عنه، قتلوهم وشردوا بهم واتبعوا آثارهم، نعم، حتى قطعوا إيش دابرهم وقطعوا شأفتهم وقضوا عليهم وعلى فتنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ذي الخويصر التميم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث علي في الصحيحين: سيخرج قوم في آخر الزمان حداف الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. إذن في دليل على إيش؟ مشروعية قتالهم وملاقاتهم في القتال وطلبهم في القتال، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال الله تعالى في البغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأجاز قتال الطائفة الباغية حتى ترجع عن بغيها. وهو قتال هنا قتال إيش؟ ضرورة. فيقدر ذلك القتال بقدره حتى ترجع عن بغيها، فإن رجعت اكتفي ولم يستمر بالقتال. وقال في اللصوص والمحاربين وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، وهذه الآيات أيضا تعم تشمل أيضا الخوارج لأنهم مفسدون في الأرض. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأنتم تعلمون في هذه الأيام القلائل أن بلاد التوحيد، مملكة التوحيد والسنة، قد طبقت هذا الحكم الشرعي على 37 من الخوارج، سواء كانوا من الشيعة أو من ينتسبون إلى السنة زورا وبهتان، هم ليسوا سنة، أهل بدع وضلال، من داعش والقاعدة ومن ينتسب إلى الإخوان وغيرهم، طبقوا هذا، يحاربون، مفسدون، وبعضهم قتل وصلب بسبب إفساده في الأرض. نعم، ومنهم هذا الذي ينتسب إلى القاعدة وسبب وحصل بسبب انتسابه إلى هذه الجماعة المارقة منذ عام 2002 حتى الآن، وهو مسجون ويحاكم، خالد الفراج قتل، وجزاهم الله خيرا أن طبقوا أحكام الإسلام على أمثال هؤلاء الذين أفسدوا غاية الإفساد في تلك البلاد. فهذه الأدلة من ناحية الأصل العام تؤيد قتال الدولة الخوارج واللصوص والبغاة، فيقاتلهم ولاة الأمر حتى ينقطع شرهم وتخمد فتنتهم ولو أدى قتالهم إلى قتلهم وتشريدهم. وأما على النطاق الفردي فيجوز للرجل أن يقاتلهم قتال دفع إن عرضوا له، يقاتلهم قتال إيش؟ دفع إن عرضوا له، فأرادوا قتله وأرادوا قتل أبنائه أو أخذ ماله أو الاعتداء على حريمه، بل يجب عليه دفع أذاهم وشر دفع أذاهم وشرهم عن حريمه، بناته وأهله، ما يأتي ويقول والله يعني مش قادر أنا، يدفع بما استطاع حتى لو أدى ذلك الدفع إلى أن تزهق روحه. فيجوز الحكم العام جواز قتال اللصوص والبغاة والخوارج قتالا فرديا، فيجوز أن يقاتلهم بالقدر الذي يدفع عن نفسه وماله وأهله وولده شرهم، ولا تكون نيته القتل، وإنما نيته إيش؟ الدفع والقتال. فإن أدى ذلك إلى القتل فلا حرج عليه، إن لم يستطع دفعهم إلا بالقتل لا حرج عليه شرعا، ويبدأ في ذلك بالأسهل والأخف ويتدرج. فإذا دفع أذاهم بالصياح اكتفى، إذا لم يستطع أن يدفع أذاهم إلا بالضرب بالعصا اكتفى بذلك. إذا اندفع وضربهم بالعصا، يمكن واحد ما يحتاج لا عصا ولا غيره، ما شاء الله صاحب عضلات مفتولة وليس معهم سلاح، هم تعرضوا له لصوص وعنده تدريب وحركات كما يقولون، فضربهم كومهم فوق بعض، يكتفي بهذا، ما يذهب يأتي بعصا ويكمل عليهم مثلا، دفع أذاهم هرب خلاص يكتفي بهذا. إذا لم يستطع أن يدفع أذاهم إلا بالسلاح فيدفع أذاهم بذلك السلاح. نعم، فيدفع ذلك الأذى بالأسهل ويتدرج من الأخف إلى الأقوى، فإن قتالهم ضرورة وهي تقدر بقدرها. فإذا اندفع أذاهم بقدر معين من القتال لم يجز له أن يتجاوزه إلى ما هو أشد وأعظم. فالحاصل جواز قتال الصائل المعتدي بدفع أذاه حتى لو أدى ذلك إلى قتله، فإن قتل الصائل اللص أو الخارجي أو الباغي فقد خاب وخسر وأبعده الله كما قال الإمام أحمد، وإن قتل المعتدى عليه فترجى له الشهادة بدون جزم، ترجى له الشهادة. ومن أدلة ذلك حديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والحديث رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. لاحظ الإمام أحمد يعني شدة توقفه عند النصوص وتوقيه وحيطته. قال: الآثار جاءت بالنص على المقاتلة ولم تأتي بالنص على القتل. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ يعني اضطر لذلك وما استطاع أن يدفع أذاه إلا بالقتل. قال: هو في النار. والحديث رواه الإمام مسلم. قال الإمام أحمد: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، إلى آخر كلامه. هذه الضوابط المهمة، ضوابط شرعية التي ذكرها الإمام أحمد، احتياطات مهمة في هذا الحكم، في قتال الفرد للصوص، في القتال الفردي، في القتال الفردي للصوص والخوارج والبغاء وكل من يصول عليك. إذا اعتدى عليك هذه الضوابط: الضابط الأول أن يقاتلهم بنية الدفع للقتل، فالشرع أجاز قتالهم ولم يأمر بقتلهم في كل حال، وفرق بين القتال والقتل، فإن لم يندفع شرهم إلا بالقتل جاز ذلك حينها ضرورة. الضابط الثاني والاحتياط الثاني: عدم اتباعهم وملاحقتهم إذا هربوا، فهذا من خصائص ولاة الأمر. الملاحقة من خصائص الولاة، فلا يلاحقهم كما يفعل بعض السفهاء، أن يأتي اللص يدفعون شره وأذى يلاحقونه. طب وما أدراك أنه ربما سيتحيز إلى فئة فيهجمون عليكم ويقتلونكم ويزهقون أرواحكم؟ خلاص، السلامة لا يعدلها شيء. نعم. ومن الضوابط: لا يقتل جريحهم، لأن المقصود الذي أجازته الشريعة وأجازته الأدلة دفع أذاهم وقد حصل بجرحه فلا يتجاوز، فإن قتل الجريح في هذه الحالة يعتبر عدوان حرمته الشريعة. ومن الضوابط أنه لا يقتل أسيرهم، إذا دفع اللص فأمسك به واستطاع أن يمسكه دون أن يتبعه يأخذ السيارات والقبيلة والعائلة وراه، وهاتوا شوفونا يا ناس، وإحنا بدنا الرب فيه الجميع والبلد كلها، دفع أذاه وأمسك به، قدر على أن يمسك به في بيته، في حديقة البيت، في الفناء، عند الباب، فهو أسير في يديك الآن، لا يجوز أن يقيم عليه حد السرقة مثلا أو حد الحرارة، فهذا من خصائص ولاة الأمر، فهم الذين يقومون الحدود، فيرجع إلى ولاة الأمر، يسلمه إلى ولاة الأمر، يسلمه للجهات المختصة، وهم الذين ينفذون عليه الأحكام الشرعية، فإذا قصروا فالله حسيبهم. المهم أن تلتزم بالأحكام الشرعية كما جاءت بها النصوص، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.